أذل الناطق بلسان جمعية التدابير حقوق الكوريين الجنوبيين يوم الأول الخميس بحديث قال فيه إن الشرذمة الخائنة باكونهي اصطنعت ما يسمى بقانون حقوق الشماليين في البرلمان العميل في أدار الماضي بصرف النظر عن الاستنكار والمعارضة المحلية والخارجية الإجماعية وتتشتق حاليا بتنفيذه الرسمي اعتبارا من يوم الرابع من أيلول. فيما يتعلق بذلك ألقت الخائنة باكونهي المقضيات الساذجة بما يسمى بالتحقيق عن أحوال حقوق الإنسان نشاطات حقوق الإنسان وهي تفتري على نظام الاشتراكي بالشراسة وألقى أديال الناس في وزارة التوحيد العميلة المزائم السخيفة قائلين إنهم سيقومون باستدراج الشمالي إلى تحويل موقفه. تعالج شرذمة باكونهي سكرات الموت بغية إيجاد منفذ من أزمتها في حملة حقوق الإنسان المعادية لجمهوريتنا في ظروفها الحالية حيث أصبحت عقوباتها وضغوطها أيا كانت علينا أمرا غير مجد بل وقعت نفسها في مأزق حرج نتيجة الاحتباط الشامل للحملة النووية المعادية لجمهوريتنا واشتداد النضال المعارض لنشر السادو بين أبناء كوريا الجنوبية وانتشار أعمال الفساد والجور من الدرجة الخاصة للفئة الحاكمة وتدهور رعاية الأعمى. إنه لمن أمر معروف في الدنيا كلها أنه لا تكون مسألة حقوق الإنسان أصلا ولا يمكن وجودها في جمهوريتنا حيث تغدو خدمة الشعب العظيم خدمة مطلقة عادة للمجتمع كله وتجسدت روح إعطاء الأولوية لجماهير الشعب تجسيدا كاملا. بات من المعلوم جيدا من الزمان أنه ينكشف في الأمم المتحدة تقرير عن تحقيق حالة انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة لسلطة باكونهي ويقدر مستوى حرية الكلام لكوريا الجنوبية كمستوى أدنى سنويا على نطاق الدولي وخاصة إن الشرذمة الخائنة التي شتتت مواطناتنا من أفراد عائلتهن باختطافهن واقتيادهن جماعيا في وضح النهار وحبسهن بصورة جائرة حتى الآن إنما هي مجرمة لا أخلاقية ليس لديها الموحلة في تشتت بحقوق الإنسان. سنحاسب حسابا تاما جرائم الشرذمة الخائنة باكونهي المعادية للأمة وحقوق الإنسان ونضبط البورة في وقت الحساب النهائي. وأكد الناطق أن الأعمال لتنفيذ القانون عن حقوق الشماليين ستؤجل حلاك الخائنة باكونهي زعيمة انتهاك حقوق الإنسان وإسقاط الناس القادرين بمن فيهم الأشقياء الخبثاء في وزارة التوحيد العميلة بمزيد من السرعة.